أن يعاد مرة أخرى ثم يقتل لما يرى مما أسعده الله جل وعلا به. وفيه أيضا العبرة بما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة التي قال فيها ما قال، وقد حصل له من الأمور العجيبة من الحاجة والجوع وكذلك مضايقة الأعداء الشيء الكثير لمن رأى لمن قرأ سيرته ولا سيما في هذه الغزوة. ومن المعلوم أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله وخير من مشى على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ثم أصحابه خير الخلق بعد الأنبياء، أفضل هذه الأمة على الإطلاق. ويحصل لهم هذا الأمر حتى حصل لهم من المرض والوباء الشيء الذي اشتكوا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجوع يبقى أحدهم 3 أيام ما أكل في هذه الغزوة وهم أولياء الله. فلماذا؟ كل هذا يدلنا على أن التصرف كله لله جل وعلا، وأنه ليس للخلق معه نصيب في التصرف والربوبية تعالى وتقدس، وأن الدنيا لا تساوي شيء، لو كانت تساوي شيء ما حجبها ومنعها من أوليائه ومعهم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، منقبة عظيمة والشهادة له بأن الله يحبه ورسوله، فمن أحبه فهو لأنه يحبه الله، وحق على كل مؤمن أن يتولاه. ولكن هذا الحديث وهذه المنقبة لا تتم على قول الذين يزعمون أن الصحابة ارتدوا بعد إيمانهم، بل تكون باطلة، ولا يمكن أن يستدلوا بذلك على النواصب الذين عادوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبغضوه وربما كفروه كالخوارج ونحوهم، لأنهم يقولون وهذا كذلك كان قبل أن يرتدوا، أما لما ارتد ما حصل له ذلك. ومن المعلوم عند جميع المسلمين الذين يؤمنون بالله وبرسوله حقا أن الله جل وعلا ورسوله لا يمدح ويثني على من يعلم أنه يرتد ويموت كافرا، وإلا يكون كذب تعالى الله وتقدس. وفيه أيضا في هذا الحديث وجوب إرسال الدعاة على الإمام، إمام المسلمين، أن يرسل الدعاة إلى دين الله، وأن يختار من يكون أهلا للإمارة والتولية، وهذا أيضا واجبا عليه. وفيه أعلام من أعلام النبوة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كفل في عينه وهو أرمد لا يبصر، فزال الألم في لحظة وأصبح يبصر بصرا أحسن مما كان أول. وقد جاء عنه رضوان الله عليه يعني علي أنه قال لم أشتكي عيني بعدما تفل فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا علم آخر من أعلام النبوة، وهو إخباره صلوات الله وسلامه عليه بالفتح قبل حصوله، قال يفتح الله على يدي، وقد حصل كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وفيه أيضا فضل من اهتدى على يده رجل